بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين ولي الصالحين ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على إمام المتقين وقدوة الناس أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. عنوان هذا الدرس: أخطاء يقع فيها الناس ونماذجها وعناصرها كما يلي: الأولى الزيارة وخطر الناس في الزيارة، السؤال بوجه الله تعالى، الحلف بغير الله، الحلف بالطلاق، قولهم انتقل إلى مثواه الأخير وكلام أهل العلم في ذلك، وقولهم فلان غني عن التعريف وتعريف على ذلك، وقولهم في بعض الدعاء العام: الله لا ينسانا ولا يقصانا، وموقف أهل العلم من الصفات وتفسير ابن تيمية لصفات الله تبارك وتعالى، قولهم المرحوم فلان والمغفور له، قولهم لقيس وصبة وما تعليقنا على الصبة، حتمية التاريخ وقول الصحفيين هذه من حتميات التاريخ، قولهم شاءة الأقدار والاستقلالية في الصفات، ما رأي الدين إذا قالوا وسألوا قالوا ما رأي الدين في ذلك، قولهم اللهم اغفر لي إن شئت أو بارك الله فيك إن شاء الله، تقديم بعض الألفاظ على السلام كما يقول بعض العوام سلمتم والسلام عليكم، قولهم العظمة لله تبارك وتعالى، صدق الله العظيم بعد التلاوة، قول الداخل الإمام لينتظر إن الله مع الصابرين، رد التحية بغير السلام من أهلا ومرحبا، والاكتفاء بلفظ صباح الخير ومساء الخير بدل تحية الله وتحية رسوله عليه الصلاة والسلام، قولهم بعد لفظ استوينا لله أو اللهم اغسل وقوفنا بين يديك، قولهم نويت أن أصلي الظهر أربعا أو غيرها من الصلوات، قولهم اللهم صل على سيدنا محمد في التحيات وزيادة سيدنا، التأمين برفع الأيادي بعد الخطيب يوم الجمعة: لولا الله وفلان، الله ومحمد، سب الدهر ودم الأيام، سح الله هذا الدهر، وأمثال هذا الكلم، قولهم رجال الدين الدعاء بعد الفريضة برفع الأيدي والمصافحة بعد الفريضة واتخاذ ذلك سنة، وفي الأخير الألفاظ الشركية كقولهم وسوف يبين هذا بدعوة الجان ليتصرفوا في الكائنات والمخلوقات. أيها الأخوة، هذه هي المسائل التي سوف تعرض هذه الليلة بإذن الله. وقبل أن أبدأ في هذه المسائل عندي ثلاث نصائح لإخوان الشباب: أولها الحكمة في الدعوة، ثانيها تحصيل العلم الشرعي، ثالثها نبع خلاف البرقع. أما الحكمة فلا نعني بالحكمة إما في الدعوة حاشا وكلا، وقد يتهم من يتكلم في الدعوة أن بالحكمة أنه يريد إماتة الدعوة بقضية الحكمة، فالحكمة شيء وإماتة الدعوة شيء آخر، لكن الحكمة على حد قوله سبحانه وتعالى: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، وقوله سبحانه وتعالى في رسوله: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. الحكمة وضع الشيء في موضعه. قال سبحانه: ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. والحكمة عند أهل العلم إذا أطلقت انصرفت لمدلولين اثنين: المدلول الأول وضع الشيء في غير موضعه كقوله سبحانه وتعالى: ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. والمدلول الثاني السنة. قال سبحانه: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. وقوله سبحانه: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، يعني السنة. وقضية الحكمة أن تنطلق من مقصد أن تصلح أكثر، أن تحصل مصلحة أكثر من المسألة التي تنهى عنها. قال ابن تيمية في قاعدة المثل الثاني عنه: ليس الفضل من يعرف الخير من الشر، كل الناس يعرفون ذلك، لكن الفضل الذكي من يعرف الخيرين من شر الشرين. ومن مسالك اهل السنه في الدعوه ان للخاصه دعوه خاصه وللعامه دعوه عامه، وما احد مسؤولا اذا عرضت له الدعوه عرضا لينا وطيبا كعرض موسى عليه السلام وهارون فرعون يوم قال الله لهما فقولا له قولا لينا لعله يتذكر ويخشى، ما أعلم مسؤولا بعد ان تعرض عليه الدعوه يكابر الا بالناس. وليس كل ما يعلم يقال، وليس ما يقال الخاص يقال العام، وليس ما يريد حد ان كلمة منعت ألف كلمة، ورب خطوة ردت ألف خطوة. أما تشغيل العلم الشرعي فأدعو إخواني إليه والعقوب عليه، فهو من أعظم مطالب الدين، وهو نازل للموحدين بعد الفرائض، وهو من أحسن ما يتقرب به إلى الله. والعلم الشرعي قال الله وقال رسوله عليه الصلاة والسلام. والعلم الشرعي أيها الإخوة عبادة إذا صاحبته النية، وهو تحصيل العلم ليس الفكر وليس الإنشاء وليس لبد الكلام. والمسألة الثالثة نصيحة ثالثة لبد الفقه والخلاف والشجار والالتجاء إلى غير مظلة محمد عليه الصلاة والسلام والانضواء تحت مظلة غير تلك المظلة الشامتة الرفيعة الصافية الجميلة الرائعة. وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. أما هذا الدرس فعليانه كما أسلفت أخطاء يقع فيها الناس، مما يقع الناس فيه الزيارة وعدم التقيد بما ذكر الله في كتابه ولما سن رسوله صلى الله عليه وسلم في الزيارة، بل أصبح في نظام الزيارة همجية وعشوائية وكذب على الزائر والمجوس. والله أثر الزيارة في سورة النور فقال ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء. هذه محذورة الزيارة فيها من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء. وهذه الثلاث الأوقات أوقات استجمام وراحة، وهي أوقات خاصة للمسلم مع أهله وفي بيته، وليس للحكم أن تدوره قبل الفجر. أسمعت غبيا أو قبلا أو أحمق يطرق عليك قبل الفجر فتفتح له بابك ماذا تريد؟ قال عندي مسألة أو أريد أن أتحدث معك. يا له من حديث مأثور ومن وقت معذار. هذا الوقت وقت أما قيام الليل في آخر الليل أو نوم لمن سهر من مرض أو سهر أو سفر أو وقت خاص فلا يزار فيه. وبعد صلاة الظهر حين تضعون ثيابكم من الظهيرة، انظر إلى تعبير القرآن، حين تأتون من الأعمال منهكين مغلين عليكم من الكلال والمشقة فالله في عليم فترعون الثياب تبتحون فيطرق القارئ في مسألة، وكم يتعرض الإنسان لمثل هذا الأمر. ونحن نتقيد بالكتاب والسنة، وقضية أن نسكن في الصلاة ولا نسكن في الزيارة ليس بصحيح. وزيارتنا واتقارنا وجلوسنا وصلاتنا تؤخذ كلها من مشكات محمد عليه الصلاة والسلام. بعد الظهر لا زيارة إلا أن تكون معدة لوليمة أو عزيمة أو دعوة أو جدول عمل مرتب فلا بأس به. ومن بعد صلاة العشاء، وهذا لا يزار فيه، وإنه وقت أذهبه كثير من الناس في السهر المضني والضياع وعدم التحصيل والسهر الذي فوت على الكثير منهم صلاة الفجر. وإنني أدعو إخواني إلى أن يكون وقت زيارتهم هذا من باب الاستراحة وجهة المغرب، وهو المراد في النصوص أن يكون من بين صلاة المغرب إلى صلاة العشاء، وهو وقت مستملك وبسيط وسهل على الزائر والمزور. وبعض الناس إذا زار أشكل في الزيارة، يزورك بعد العصر ويقول إلا في آخر الليل. رأى الشافعي رجلا زار كان سكينا، قال الشافعي ذكر ذلك الذهبي وغيره، قال الشافعي ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. وكان الأعمش يقول إني لأسمع بالثقيل فتتمايد بي الأرض أظن أن الأرض تكاد أن تشتف من جهتي. وقال ابن الرومي في دائر الدار أنت يا هذا ثقيل وثقيل وثقيل، أنت في المنظر إنسان وفي المقبر فيل. ونحن نقول لإخواننا أنتم مسلمون وموحدون وأحباب وعلى المقل وقعوا على استغاث العين، لكن في أوقات يرتاح فيها العبد يأتي بصفاء منه، لأن العبد وخاصة من يتلقى أمور الناس كالأئمة والخطباء والقضاة والمشايخ والمسؤولين وأعيان الناس دائما عليه من المشاكل من الله بيعني. فإذا بقي وقت راحته مسؤولا مع الناس ما وجد وقت راحة وتكدر صفوه وأحرج حرجا بينا مع الزائر والمزور. وأريد أن تنتقل هذه، وبالمناسبة سوف أشير بحول الله إن تذكرت إلى مسألة أشار إليها العلماء وهي نظام بعض العلماء في أرسال نظام الزيارة في الحرات، حلني أن أتذكر إن شاء الله. المسألة الثانية السؤال بوجه الله، وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه لا يسأل بوجه الله إلا الجنة، وقد أسرف كثير من الناس في السؤال بوجه الله. وجه الله عليك أن تجد، وجه الله عليك أن تأتي، وجه الله عليك أن تكون، وهذا من عدم توكيل الله في قلوبهم، ومن التعدي على حرمات الله ومشاعر الله. ولا يعد حرمات الله إلا مستري، ولا يعظم شعائر الله إلا من تقديه تقوى. فالواجب على العبد أن يقدر مجهد الثناء باسم الله عظيم، واسم الله أعظم من أن يسأل به في المسائل هذه، في ركوب السيارة، في الضيافة، في الزيارة، في الطعام، فلنتكلم في ألفاظه، ولنعلم أن هذا اللفظ عظيم ولا ينبغي استخدامه في كل مسألة. فلا يسأل بوجه الله إلا الجنة، نسأل أن تقول أسألك بوجهك الجنة. أما غيرها من الأمور التافهة فليس بوارد هذا الأمر، فليعلم هذا. ومنها الحلف بغير الله، وهو متفشي كثير في بعض الأماكن، كأن يقول حياتي وشرفي ونجاحي، فمن فعل ذلك فقد باع حظه من الله وقد أشرك. قال عليه الصلاة والسلام: من كان حالفا فليحلف الله أو فليصمت. وقال صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه: إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم. فلا يحلف أحدا بغير الله الواحد الأحد، فهو سبحانه وتعالى العظيم، لأن الحلف تعظيم. قال ابن مسعود فيما صح عنه: لا نحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن تحلف بغيره صادقا. لأن تحلف بالله وأنت كاذب أحسن وأقرب من أن تحلف بغيره وأنت صادق، لأن الحلف بالله كاذبا معصية، والحلف بغيره صادقا شرك، والشرك أعظم المعاصي وأكبر الكبائر. فاستعيذ بالله من الشرك ظاهرا وباطنا. ومن المسائل الحلف بالطلاق، وهو منتشر، وقد عظم بعض الناس هذا اليمين على اليمين بالله، بل جعلوه في الولاية والمناسبات والحظر والمنع والطلق في الأمور النسبية والعلاقات فيما بينهم أعظم من الحلف بالله، بل أحدهم لا يعلم لأخيه إذا حلف له وأقسم عليه بالله حتى يطلق عليه. وهذا عند بعض العلماء أنه أقسم بغير الله وأشرك، وعند بعضهم أنه حلف وانعقد به الطلاق، وعند بعضهم سيره يمينا يقوم به الكفارة. ولسنا نحن في تفصيل الطلاق هنا، لكن في التحذير من الحلف والطلاق وعدم استخدامه على اللسان. وما يفعل ذلك إلا من ضل جهلا في الدين، أو صورت معلومات في هذه المسألة الضخمة التي استخدمها كثير من الناس. ومن المسائل وأنا أذكرها باختصار قوله: انتقل إلى مجواه الحقيقة، يموت ميت، قالوا اليوم انتقل إلى مجواه الحقيقة. وهذه علمة مما أعلم أنها كلمة لبعض الفنادق من زنادقة المتصوفة، بل زنادقة الفنادق كانوا يقولون القبر هو آخر مثوى، وهي من الأقوال التي نسبت لابن سينا، هذا ابن سينا الضال الذي هو محسوب على بعضنا ومحسوب على المسلمين، ليس محسوبا على علماء المسلمين، والله يتولى أمره. وقد تعرض له ابن كثير فقسم ظهره في أكثر مما موطن في إقبال تعارض العقل والنبل، بل قال نتائج حصره بها الغزالي في إطهار الفلاسفة. وقال ابن تيمية في بعض النتائج: إن كان صح عنه ما يقول فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. هذا من أمثال أقوال من دخل إلى مجواه الأخير، فأخذها بعض الصوفيين فقالوا لفلان انتقل إلى مجواه الأخير، والقبر ليس مجوى الأخير، المجوى الأخير الجنة أو النار، فريق في الجنة وفريق في السعير. ومقصود الزلازل أن يقول هو القبر المستقر، لا حياة بعد القبر، كما قال عمر الخياط: فما أطال النوم عمرا وما قصر في الأعمار طول السهر، إلى أن يقول: لبست ثوب العمر لم أستسر، وتشت فيه بين شتى الفكر. ثم يثبت القصيدة أن القبر آخر مستقر، كذب عدو الله، ليس القبر آخر مستقر، بعد القبر حياة، إما في الجنة أو في النار، بعد القبر جنة عرضها السماوات والأرض أو نار تلظى، بعد القبر حساب وصراط وميزان وشفاء الصحف وأنبياء وشفاعة وملائكة، بعد القبر يوم مهم يشيب لهوله وزاد. فليعلم أن هذه الكلمة خاطئة، فليس مثواه الأخير القبر، فليعلم ذلك. يقول إيلي أبو ماضي المجرم: جئت لا أعلم من أين ولكني أتيت، ولقد أصبرت قدامي طريقا فمشيت، وسأبقى سائرا إن شئت هذا أم أديت، لست أدري لست أدري. فنقول له: والله لتدري إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور. كيف ما تدري؟ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ إنا خلقنا الإنسان من نطفة الأمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. ألم يجعل له عينيه ولسانا وشفتيه وهديناه للدهر؟ إذا كلمة مثواه الأخير ليست بصحيحة. وأعلم أن بعض الإخوة يقول يستخدمها بعض الناس لا لهذا المقصد، لكن إذا اشترك مسلم في مقصد مسلم في كلمة ومقصده صحيح مع مجرم في كلمة ومقصده سيء، ولم يقرنا الكتاب والسنة على هذه الكلمة فحاشيناها. قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. كان يقول راعنا الصحابة، يعني أرعنا سمعك، وهذه كلمة فصيحة، لكن أتى اليهود قرائنا من الرعونة واليستذاجة والحمد والبلادة. فلما الله اشتراك الكلمتين في بعض الشبه، ومن الكلمات التي رد عنها في بعض المناسبات فلان غني عن التعريف. إذا قدموا لشيخ أو محاضر أو داعية أو مسؤول قالوا فلان العلم غني عن التعريف، وهذه كلمة خطأ. الغني عن التعريف هو الله، هو الذي حرف نفسه بنفسه. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. فالغني عن التعريف هو الله. حرف نفسه لموسى فقال يا موسى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. هل تعلم له سميا؟ وقد ذكرت في مناسبة أن سيبويه توفي فرؤيا في المنام قالوا ما فعل الله بك؟ قال غفر لي. قالوا بماذا؟ قال لما أتيت إلى الكتاب أتيت بلفظ الجلالة الله فقلت الله غني عن التعريف لا أحتاج إلى تعريف. فغفر الله له. وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. فيا عجبا كيف يصل إلهه كيف يجحده الجاحد؟ وما منا أحد إلا واحتاج إلى تعريف. ملكا أو أميرا أو وزيرا أو حالما أو موقفا أو مسؤولا لا بد أن يعرف. وعند الترمذي بسند ضعيف يقول عليه الصلاة والسلام يروي عنه أنه قال إذا لقي أحدكم أخاه فليسأله عن اسمه وعن لقبه فإنه واصل المودة. وكان من هديه صلى الله عليه وسلم أن إذا لقي رجلا قال من أنت. وفي صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن وقت عبد القيس قدم على الرسول عليه الصلاة والسلام فقال من القوم أو من الوصف؟ قالوا من مضى أو من مضى. قال مرحبا بالوصف أو بالقوم غير خزايا ولا ندام. وكان عمر يقول من يسأل عن الرجل. وفي صحيح البخاري عن جابر قال سألنت على الرسول عليه الصلاة والسلام فقال من؟ قلت أنا. قال أنا كأنه كريه. يقول من أنت؟ أنا مجهول. كل الناس يستطيع كل أحد يقول أنا، لكن من أنت؟ كم اسمك؟ واستدل النووي على ذلك بتسمية الاسم لأن الرسول صلى الله عليه وسلم مع جبريل طرق باب السماء قالوا من؟ قال جبريل. قالوا والناس؟ قال محمد. قال مرحبا بك وبمن معك. وطرق أبو ذر على الرسول عليه الصلاة والسلام قال من؟ قال أبو ذر. فلا بأس بالكنية والتسمية كلنا محتاج إلى تعريف. قال سبحانه يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ومن الأدب في الإسلام أيها الأخوة الأحباب أن إذا نزل كفك ضيف أو وفد أن تسألهم عن أسمائهم. أما تبقى بهم بطن صم حمي فهم لا يرجعون يتغدون ويتعشون وينامون ويستيقظون ما تعرف أسمائهم. تقول يا أخي يا فلان أنت ما يصلح هذا، ليس من أسلوب التعامل وليس من أدب الإسلام. قال الأدبي أحاجي ضيفي قبل عند لرحله ويصب عندي والمكان جديد وما الخطب للأضياف أن يكثر القراء ولكنما وجه كريم خفيف. يقول أنا من صفتي أن يحاجي ضيفه على الراحلة، فكيف إذا نزل؟ ولذلك من أدب الضيافة أن تحدثه وتعانسه. قال بعض العلماء وهذا إشراف، قال لما لقي موسى في المكالمة الرب قال يا وما تلك بيمينك يا موسى وهي من المحادثة والأنس ولا فالله يعلم أنها عصا فهو الذي خلقها سبحانه وتعالى ويعلم بالنفس وبفرعون بالعصا. ومن المسائل التي سمعتها من بعض الناس في دعائه وربما لا تكون منتشرة في بعض النواحي لكن آخذ من انتشر ومن لم ينتشر حسبان الانتشار كقول الله لا ينسانا ولا يتقان. وهل الله ينسى؟ في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. ورد القرآن قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. اليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون. فكيف نحمل النسيان هنا عند العرب في لغة بمعنى الترك يعني تركهم لا أنه نسيهم وغفل عنه. فقول القائل الله لا ينسانا ليس بصحيح أو ربي لا تنساني. سبحان الله خلقك وسيرك وحياك وأماتك ورزقك ثم ينساك إلا الله على النسيان. والنسيان صفة لك لا تنسى له سبحانه وتعالى لا تقييدا ولا إطلاقا وتنفع عنه فهو لا ينسى تبارك وتعالى. ولا ينام ولا يسر ولا تأخذه السنة ولا يحتاج إلى الطعام لا يطعم سبحانه وتعالى وهو يطعم. ولما ذكرت هذا لا إنسان أو قوله الله اللهم لا تغفل عنا اللهم لا تغفل عنا هذه من الألفاظ التي ينهى. وابن تيمية يذكر في كتابه درس عرض العقل والنقل وغيره أن الصفات عند أهل السنة على أربعة أقسام: صفات نثبتها مطلقا لله، وصفات ننفيها عن الله مطلقا، وصفات نثبتها مقيدة، وصفات نستفصل فيها. فأما الصفات التي نثبتها لله هي التي أثبتها صفات الكمال التي أثبتها ربنا لنفسه ورسولنا عليه الصلاة والسلام في كتابه، من الحكيم العليم الواحد الأحد وأمثاله، فهذه نثبتها لله مطلقا. وأما صفات ننفيها مطلقا فهي ما نفاه عن نفسه سبحانه وتعالى ورسوله عليه الصلاة والسلام، مثل السهو، النسيان، الغفلة، النوم، الحاجة، الولد، الصاحبة، ننفيها مطلقا. وصفات نثبتها مقيدة التي ذكر الله في القرآن مقيدة نثبتها لله مقيدة، مثل فيسخرون منهم سخر الله منهم، فنقول الله يسخر بمن يسخر به سخرية تليق بجلاله بمن يسخر به، لا نثبتها مقاطعة، لا نقول ساخر. وكقوله سبحانه وتعالى: وإذا خلوا إلى سياقين قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون، الله يستهزئ به، نقول يستهزئ الله بمن يستهزئ به مقيدة لا نثبتها مطلقة. وكقوله سبحانه وتعالى: ويذكرون يذكر الله، فنقول الله يذكر بمن يذكر به مقيدة لأنه ينكر دائما. وكقوله سبحانه وتعالى: يخادعون الله وهو خادعهم، فالله يخدع من خادع، ليس يخدع مطلقا لكن مقيدا بمن خادع. وانظر إلى قوله سبحانه وتعالى: وإن يريد خيانتك فقد خان الله من قبل فأمكن منه ما قد خانه، لأن صفة الخيانة نقص سواء أغلقت أو قيدت، فلم يأتي بها سبحانه وتعالى أن يعلم ذلك. وهذه قاعدة تكتب بماء الذهب، وبيض الله وجه شيخ الإسلام يوم حررها. القسم الرابع: صفات نستفسر فيها، كصفة الجسم، ماذا تريد بالجسم لله أو الجوهر أو التحيل، أو مثلا قال لنا قال الله مهندس الكون، فلا نقول لا ولا نقول نعم، وإنما نقول ماذا تريد بكلمة مهندس الكون. فإن قال أريد بكلمة مهندس الكون أنه بنى الكون وشاده، وأنه هو الذي خلقه ودبره، نقول صدقت أحسنت، لكن العبارة غير هذا. قل الذي خلق السماوات والأرض، بديع السماوات والأرض، ألفاظ شرعية. وإن كان يريد بمهندس الكون مثلا أنه شارك في خلق السماوات والأرض سبحانه جل الله عن الصدق والنبيل، أو أن له مشابهة في مهندس الدنيا، فنقول ما أحسن في هذه العبارة لا مقصدا ولا لفظا. ومن الألفاظ التي انتشرت بين الناس خاصة في الصحف مثل قوله المرحوم فلان والمغفور له، ولا يعلم السر إلا الله، ولا يعلم نتائج الناس إلا الله، ولا نشهد لأحد بجنة أو نار إلا من شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن نسأل الله للطائعين ونثني على الصالحين وندعو لهم. أما نقول المرحوم وهل يدرك هل هو مرحوم أم لا؟ يمكن أنه في نار تربى، يمكن أنه في النار، يمكن أن قبره نار تترضم عليه، فكيف تكون المرحوم أو المغفور له؟ فكيف نستبدل هذه العبارة؟ يقول للمسلم إذا مات فلان غفر الله له وفلان رحمه الله، لأن هذا من باب الإنشاء ومن باب الخبر، وهذا من باب الخبر، وأجاز أهل العلم الإنشاء ولم يجز الخبر، لأنك إذا قلت المغفور له تخبر، والخبر عن الله من حلم الغيب لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. وأما رحمه الله أو رحمه الله فهو من باب الدعاء وهو إنشاء، فيجوز الإنشاء ولا يجوز خبرا فليعلم ذلك. ومثل قوله شهيد فلان شهيد، الله أعلم، لكن نرجو لمن مات في سبيل الله أن يكون شهيدا، لكن وأنا ما أردت خصوص ذلك العلم به، وإلا فرسول الله عليه وسلم قيل له لما مات عثمان بن مظعون في صحيح البخاري هنيئا له من أهل الجنة، فغضب عليه الصلاة والسلام قال أنا وأنا رسول الله والله لا أعلم ما أو نفسي والذي نفسي بيده لا أعلم ما لا يفعل به. فالعلم عند الله، لكن نشهد الصالحين الذي يتعاود النسي خمس مرات في اليوم، الصادق الصائم المنيب بار الوالدين وطول الرحم، نقول نثني عليه ونحن شهداء الله بأرضه. وقول لبعض أهل السنة أن مثل هؤلاء يشهد لهم بالجنة، وذكره ابن تيمية على العموم في الفتاوى وفي غيرها، يقول هذا من أقوال أهل السنة في المجلد السابع تجدونه في باب الاستغناء في الإيمان. ثم من كلامه المشهور بينه والمتداول بين الناس: لقيته صدفة. وهل الصدفة واردة؟ لا، ليس في خلق الله صدفة، إلا كل شيء خلقناه بقدر، وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر، ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير. كل شيء بقضاء وقدر، والليالي عبر والحج عبر، فكل شيء وقع بقوم بقضاء. قال الحسن البصري لتلاميذه: والله لوضع يدي هذه اليمنى في اليسرى انها لفي قضاء وقدر من الله، ومن لم يؤمن بالقضاء والقدر فقد كفر. وقال عليه الصلاة والسلام في أركان الإيمان الستة: وأن تؤمن بالقضاء والقدر حلوه ومره خيره وشره. وعند مسلم في الصحيح قوله عليه الصلاة والسلام: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجل، ولا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، ولكن أو قدر الله وما شاء فعل، أو قدر الله وما شاء فعل. ومن كان أنكر القضاء والقدر فقد كفر. صدق يعني ما كأنه لله سابق عنه، يعني ما كان الله قدر أن يلتقي. قال: بينما أنا في المطار لقيني صدق. لا، لقيك بقضاء وقدر. وقدر الله أن يلقاني، وقضى الله أن يلقاني. قال: ودخلت القصر فرأيت الأستاذ صدق. والصدفة هذا مدخل للشيوعية، فإنهم دخلوا بثلاث مداخل: دخلوا بلا إله والحياة المادة، وهي التي أسس عليها مركز الكتابة في الشيوعية. ونحن نقول: لا إله إلا الله محمد رسول الله. وقبل ثلاثة أشهر كما رأيتم مقالة في مجلة الدعوة، غربة صوف وأنذاره يعلنون خسارة الشيوعية في العالم، وأن الإلحاد كذبة، الإلحاد كذبة، وأنه سفافة، وأنه ليس بصحيح. ولذلك عزل ستة وزراء من وزرائه، ويريد أن يغير. هو ما يريد يدخل في التوحيد ولا في الإيمان، لكنه يقول: هذا النظام الذي قام على الإلحاد ليس بصحيح. هناك قوة فاعلة في العالم يسمونها الطبيعة، ويسميها ابن سينا العقل الفحال، ويسميها نحن الله الذي لا إله إلا هو، الذي يملك الضر والنفع، الذي بيده كل شيء. وقتل الثبات في التكفير من أسباب هذه النظرية اللعينة الخاطئة، ودخلوا بمدخل مدخل كذلك من الصدفة. فقالوا: الكون ليس له قضاء وقدر، الكون كذا مخير، تدخل الفقر بلا قضاء وقدر، تموت بلا قضاء وقدر، تاكل بلا قضاء وقدر، فكذبناهم. ودخلوا كذلك بمدخل الطبيعة، ويقولون: الطبيعة تسير الأحداث، البكتيريا تأتي بالدود، تأتي بالطيور، تأتي بالحشرات، فنقول كذبكم: بديع السماوات والأرض لا شريك له. هذه من المسائل التي أحب التنبيه عليها. ومنها قول بعض الناس وخاصة أهل الصحابة: حتمية التاريخ، ليس للتاريخ حتمية، ولا يفعل في الكون إلا الله، ولا يقضي إلا الله، ولا يحكم إلا الله. حتم يقول التاريخ أن تكون الأمة النامية أمة النامية، والرجعية رجعية، والقوية قوية. قالوا: هكذا حتمية التاريخ. لا، ويقول: من حتمية التاريخ أن الدول تنهار بعد أن تصبح عالية، تبدأ في الانهيار. نقول: تبدأ في الانهيار، لكن من الذي سبب لها الانهيار؟ من الذي حكم عليها بالانهيار؟ إلا الواحد القهار الذي بيده ملكوت كل شيء، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. فإذا إذن حتمية التاريخ خطأ. وألحق بذلك مثلا تسمعونها فترات كثيرا عند من لا يؤمن بالله أو علمانيون، يقولون: الإنسانية والأخوة الإنسانية. ما يذكرون الأخوة الإسلامية لكن الإنسانية، ليذكر رابين وغربة ثوب وبش وكل عدو لله في هذه المظلة. وإذا قلنا الأخوة الإسلامية خرج منها أعداء الله. ألا إن حزب الله هم المفلحون، ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم المفلحون. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. قال سبحانه: إنما وليكم الله، يا أيها الذين آمنوا، نعم، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. وقال سبحانه في سورة المائدة: أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين، هذه صفات المؤمنين. فأما الأخوة الإنسانية ما سمعنا بها في آبائنا الأولين ولا في الكتاب ولا في السنة. معنى ذلك: تدخل معك القطط والكلاب والخنازير والحمير والكفرة والملحدين والمعرضين في الأخوة الإنسانية. ومنها قولهم: شاءت الأقدار. وإنما أقول هذا لأنه يشعر بالاستقلالية في الأفعال والصفات. وسبق في بعض المناسبات أن قيل: يا رحمة الله. وفي حوار الآباء والعلماء ثبت أن هذا لا تغلق، وأن صحيح عدم الإغلاق. ولا نقول يا رحمة الله، ولا يا غوث الله، ولا يا لطف الله، لأن هذه تشعر بالاستقلالية للصفة، بل ننادي الواحد الأحد: يا الله، يا رحمن، يا رحيم، يا أحد، يا صمد، يا من لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فهذه شاءت الأقدار، لا، لأن الله قدر. لكن لو قلنا شاءت الأقدار أو أبت الأقدار، لا، ما سمحت الظروف، خطأ. بل الذي يسمح والذي يمنح والذي يقدم والذي يؤخر هو الله. فقوله ما سمح فيه الظروف من السلطه ومثل ما شاءت الاقدار وهي خطا فليعلم ذلك. ومنها قول الثالث كثير من الاسئله التي تعرف: ما راي الدين؟ الدين ليس له راي، ان هو الا وحي يوحى علمه شديد القوى. وقوله سبحانه وتعالى: والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى علمه شديد القوى. الدين قال الله وقال رسوله، الدين ليس راي. جاء رجل الى ابن عمر فقال: يا ابن عمر، ارايت لو اني طفت قبل ان اسعى او سعيت قبل ان اطوف، ارايت لو فعلت كذا؟ قال: اجعل ارايت في اليمن. يقول سورة أرأيت في اليمن وتعالى، أرأيت ما يبنى الدين على أرأيت. ولذلك كم فقهاء الأحناف أو بعضهم لما أكثر من الرأي ارتيائيين، يعني الرأي ارتيائي على الرأي. وهذا الرأي دائما لا يصيب، لأنه إلى من يعود من أرائه؟ هل رأي أم رأي أم رأي فلان أم علان؟ لا، نعود إلى كتاب وسنة. ولذلك أمرنا الله عند التنازع أن نعود إلى الكتاب والسنة، لا إلى رأي أحد من الناس ولا حتى أراء العلماء. فسؤال الأخ إذا سأل قال: ما رأي الدين؟ ليس بخير. وأكثر من شيء ينشر ذلك مجلة المسلمون، ومجلة المسلمون عليها ملاحظات وهي لم تتميز حتى الآن، ولا بد أن يسأل المحررون عليها ماذا تريدون وما أي الصفاء وأي قلم تكتبون به وما هي مقاصدكم. مرة يأتون بصورة من صور الإسلام فيظهرونها بصورة مشوهة، مرة يعرضون قضية تشوه أفكار العامة، مرة يأتون بفتاوى رخيصة لا تساوي الحبر الذي كتب فيه ويحاربون بها فتاوى أهل العلم، مرة يأتون بقضايا تشوش على أذهان الناس كما تمر. فهذه أرى أن طلبة العلم يحذروا كل الحذر من هذه المجلة، ويأخذ حذرهم في قراءتها وفي أخذ المعلومات منها وفي تصيد الأخبار عنها، فإنها أحيانا أساليبها إسرائيليات. أوردها سعد وسعد مشتمل ما هكذا سورة يا سعد الإبل. فيريدون كثير من الأسئلة: ما رأي الدين؟ والدين ليس له رحمة، كتاب وسنة. وقول القائل من الملاحظات: اللهم اغفر لي إن شئت، وهذا أقسام فيها محمد عليه الصلاة والسلام، فقال فيما صح عنه: لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، بل يقول: فليعدل المسألة فإن الله لا مكره له. يعني على كيف يعني اغفر لي يا شيخ ارحمني وامتحني يا شيخ؟ لا، يعزم المسألة، فإن الله يحب الملحق في الدعاء: إنهم كانوا يدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. ومنها تقديم بعض الألفاظ قبل السلام، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام قال في مسند أحمد عن أبي أمامة: أولى المؤمنين بالله من بدأهم بالسلام. والسنة عند المسلمين عند أهل السنة أن تبدأ بالسلام ولا تقدم سلاما عليه، كما يفعل بعض الناس إذا التقوا في الصفوف قال: سلمتم والسلام عليكم، ارحبوا يا ضيفان الله حييكم، قال: سلمتم والسلام عليكم. هذه مخالفة للسنة، وهذه أقرب لحالات الجاهلية. والسنة أن يسكت المستقبلون في أماكنهم، ولا نصفهم بالبخل أبدا، فهم كرماء لكن يتقيدون بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يأتي الضيوف فيقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فيقولون: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ثم يقولون ما أراك من الكلام: مرحبا ألف، أهلا وسهلا، مرحبا ترحب السيد، يا أهلا، يا سهلا، يا مرحبا، لا حدا. وقد عقد البخاري في الأدب المفرد باب قول المضيف مرحبا، يقول: هل يقول مرحبا؟ وقال باب: هل يقال أهلا؟ فأورد حديث النهاية في الصحيحين والسنن والمسانيد أنها دخلت على الرسول عليه الصلاة والسلام فسلمت فقال: من هذه؟ قال: أم هاني. قال: مرحبا بأم هاني. وقال عمر: يا العدي بن حاتم، حياك الله من معرفة بعد وعليكم السلام. أما أنت قد سلمتم فتقدم على لفظ الرسول عليه الصلاة والسلام ولفظ القرآن التحيات، هذه من الجاهلية. الصحابة كان إذا لقي الرجل الرجل قال: السلام عليكم، فرد عليه فلا يقدم سلام، والتراحيب تأتي بعد التحية. ومنها أيها الإخوة، وسوف تأتي، والمسألة الخامسة عشرة قولهم: العصمة لله تعالى. تسألوا في مسألة قال أخطأت والعصمة لله، هذه مسألة خطأ، ونبه عليها كثير من العلماء، لأن الله لا عاصم له، لا عاصم له، والمعصوم يحتاج إلى عاصم، والعصمة أمر نسبي يدخل فيها الاشتقاق، والله لا يعصمه أحد من الناس. فلا نقول العصمة لله، لكن نقول الكمال لله سبحانه، والجلال والعظمة لله، والكبرياء لله. أما العصمة لله فليس بصحيح هذا اللفظ، يصح لك أن تقول المعصوم محمد عليه الصلاة والسلام، أما الله فلا تقول العصمة لله، لأن المعصوم يحتاج إلى عاصم، والله لا يعصمه أحد سبحانه وتعالى. ومنها وهي التاسعة عشرة قولهم بعد التلاوة والانتهاء منها صدق الله العظيم وهي بدعة لم يقلها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه ولم تأتي في السنة ومعناها صحيح واستخدامها خطأ وبدعة وإلا فالله يقول في آل عمران في سورة آل عمران قل صدق الله والله صادق وهو أصدق الصادقين ومن أصدق من الله حديثا ومن أحسن من الله قيلا لا أحد لكن استخدامه بعد التلاوة ليس بصحيح وهي بدعة فليعلم ذلك قول الداخل للإمام إن الله مع الصابرين يرفع بنا الإمام أو يركع خاصة في الركوع فيريد أن ينتظره الإمام ليدركه في الركعة في الركوع فيقول إن الله مع الصابرين نبه عليها العلماء وخطأ من استخدمها وهي من البدع المستحدثة والقبيحة والشنيعة فلا تستخدم يأتي كما قال صلى الله عليه وسلم إذا أتى أحدكم المسجد فليأتي وعليه السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فقضوا أو كما قال عليه الصلاة والسلام تدخل بسكينة ووقار فإن أدركتم فالركوع بها ونعمة وإن لم تدركه فصل ما فاتك ولا تقل إن الله مع الصابرين أو تتنحنح ليسمعك هذا ليس صحيح وسئل أحد العلماء هل ينتظر ينتظر الإمام الداخل قال إذا لم يشق على الناس وإمام أحمد يرى ألا ينتظر يصلي صلاة عادية لو تنحنح 20 مرة ولو كرر أن الله مع الصابرين ألف مرة لا أنت صلاتك لأن ألف وراءك أو 100 أو 300 أو لأن واحد تأخر وفرط ومنها رد التحية غير السلام تقول السلام عليكم ورحمة الله قال أهلا مرحبا هذا خطأ وهذا مخالف سنة الرسول عليه الصلاة والسلام وهو من أفعال جاهلية تقول سلام عليكم قال حياك الله سلام عليكم الله يحييك خطأ بل إذا سلم عليك تقول عليكم السلام ورحمة الله وبركاته وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها قال سلام قال سلام قوم منكرون فالتحية ترد بمثلها وبأحسن منها وهو السلام ومنها الاكتفاء عند بعض الناس قبل أن يسلم عليك صباح الخير فتقول صبحك الله هذا خطأ يسلم ثم يصبح يلاقيك في المساء الخير لا يصح إذا اتصلت بالهاتف سلم وكلمة ألو إنجليزية وعندنا نعم يتصل قال ألو ونعم فلان سلام عليكم ورحمة الله من أين ألو وما أحوجنا لهذا الكلام نحن عجب إنجليز نحن عرب وعندنا كلمات تكفينا فكلامنا الذي نتكلم به بيننا نتكلم به في التلفون وألو هذه نتركها يقول أحد المفكرين تعلمت من الإنجليز ثلاث كلمات يقول ما حفظت من الإنجليزي من الإنجليزي إلا ثلاث رأيته في المذكرات على الكمبيوتر منها يقول بليز بليز من فضلك قال ومعناه عندنا في العربي إبليز يقول قالوا يا أحد الخدم في مطعم بليز يطلب الورقة يعني يطلب ورقة أو كذا قال يا إبليز أعطني ماء معناه ومنها من الألفاظ ويلكم يعني حياك أو أهلا ومعناها في العربية ويلكم وكلمة ثالثة نعود إليها ولعلها تبحث لما فيها من الفوائد والله المستعان على كل حال الفاظ لا ينبغي أن تكون إسلامية ذكر ابن تيمية ويعرف ذلك طلبة العلم في اقتضاء الصراط المستقيم أن من قدم تعلم أو استخدام اللغة غير العربية لعدم الحاجة فهو فيه شعبة من النفاق من قدم استخدام اللغة غير العربية لغير حاجة لها ففيه شعبة من النفاق مثل ماذا؟ مثل إنسان يذهب إلى أهله في بادية أو في قرية حلو يدمر من كتير يعني مدعي بس أو عوام أو عجائز المسلمين ما يعرفون حتى العربية ما يعرفون ضرب زيد الحمراء فيستخدم قال في شعبة من النفاق وهو صحيح فإنك ما تجد هذا الصنف إلا يحب الخواجة أكثر مما يحب المسلم ومتعلق بأمريكا هو في الخميس هنا لكن قلبه في واشنطن مرة ما يعجبه إلا ذاك القراء وصدق ابن تيمية لكن ما عند الحاجة فإن نغلق أن يتعلم الإنسان اللغة الإنجليزية فهي واجب على الكفاية أن يتعلموها فالرسول صلى الله عليه وسلم أمر زيد بن ثابت كما قال البخاري تعليقا أن يتعلم لغة اليهود العبرية فتعلمها في 15 يوم والله سبحانه وتعالى أرسل كل رسول يخاطب قومه والإنجليز يخاطبون بلغتهم والفرنسيين والروس وحي هلا بمن تعلم اللغة وأجاد ودعا إلى الله أما التعلم تبجح وتظاهر وتشدق وتكبر فهذا من السيئات وشعب من النفاق ومنها قولهم بعد لفظ استوي إذا قال الإمام استوى قال استوينا لله ليس بصحيح هذه الفاظ شرعية لا بد أن تذكر لم يقل الصحابة وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يعلمهم استوينا لله يدري الله أنكم استويتم وأنكم اعتدلتم أحد الأئمة أخبرني إمام يقول كان يطيل في الصلاة كثيرا وكان إذا سوى الصفوف أخذ وقتا طويلا فصلى بأناس في صحراء هذا الإمام، وقال للناس استووا استووا استووا، وكان تحت الحرارة في الرمضاء حجارة سوته يعني استووا منه، فقال استووا، فرد عليه أحد الناس قال قد استوينا يعني استوت أرجلنا من حرارة الرمضاء، استووا واستووا. فعلى كل حال ما يقال استوينا، تسكت تدعو الله تستغفر تسبح، يعني أمر مطلق ما تتقيد به دائما، أو اللهم أحسن وقوفنا بين يديك، واستفاده صحيرة وسنة تصبح بدعة، لأن تكييفها بحال وهيئة وزمع تدخلها في البدعة، ومنها نويت أن أصلي كذا وكذا، والجهر بهذا الكلام بدعة، فقول أحدهم نويت أن أصلي الظهر أربعا والعصر أربعا وقد نبه عليه ونبه عليه وتقيد في زاد المعاد بهدي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، فلا يصح هذا. وقول بعضهم في الصلاة التحيات اللهم صل على سيدنا محمد، كلمة سيدنا لم تأتي في النصوص وهي دخيلة ولا يجب استخدامها هنا، ولم يصح بها حديث يعني في التشهد. أما كلمة سيد فاستخدمها صلى الله عليه وسلم مثل في البخاري قوله في الحسن أن ابني هذا سيد، ومثل قوله صلى الله عليه وسلم قوموا إلى سيدكم، وكقوله سبحانه وتعالى وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين، والسيد كامل السؤدة، أما استخدامه في التحيات فلا. ومنها التأمين برفع الأيات بعد الخطبة يوم الجمعة، يخطب الخطيب يوم الجمعة اللهم أطع أئمة ولاة المسلمين، ولاة المسلمين فيقول آمين، لا يصح رفع الأيدي بعد الخطيب يوم الجمعة، ليس فيه نص ولا حديث ما أعلم، ومن عنده دليل فليأتي به لنستفيد، وإلا فلا يصح هذا الأمر. وهو من البدع التي انتشرت رفع المأمومين أيديهم بعد الخطيب في الخطبة الثانية يدعون، لا يصح إلا في مسألة واحدة، إذا استسكى الخطيب يوم الجمعة لحديث أنس رضي الله عنه وسلم رفع يديه فلهم أن يرفعوا أيديهم كالاستسقاء بالسقف على المنبر، أما إذا أطلق الدعاء فلا يرفعون أيديهم ولا يؤمنون، ويؤمن الإنسان بنفسه ولا يردد مع الإمام، كقول الإمام إذا وصل فاذكروا الله اذكركم قالوا لا إله إلا الله، أو إن الله وملائكته يصلون على النبي قال اللهم صل على محمد فيسجد المسجد، هذا من اللفظ، يصلون في أنفسهم ويؤمنون في أنفسهم ويذكرون في أنفسهم، لأن المقصد الاستماع الإنصات أنصت، ومن قال يا أخيه أنصت صح فقد لغى، ومن لغى فلا تم عشانه زيادة أبي داود وأحمد. ومن المسائل لولا الله وفلان، وهي تدخل في الشرك، الشرك اللفظي يعني من الآثار الشركية، والله محمد التشريك، وأنت والله لولا الله أنت، هذه ألفاظ الشرك، بل لولا الله وحده وما شاء الله وما شاء الله وحده، وأن فعلت ذلك بفضل من الله ثم بفلان، فلا بأس ثم لأنها للتعقيب والتراخي، أما الواو فهي للتشريك والفاء للتعقيد، فينبغي أن يفصل بينها بثم أو الاستقلال لله أو الاستقلال لفظ لله سبحانه وتعالى. ومن الألفاظ سب الدهر وذم الأيام، كقول شاعر الجاهلية لح الله هذا الدهر إني رأيته بصيرا بما سعى ابن آدم مولع، وكقول أحدهم قبحا لهذا الزمان، أو خيب الله هذا العهد، أو هذا الدهر، أو هذا الليل، أو زماننا زمان قبيح، أو هذا الزمن جفع علينا النكائد، هذا لا يصح. فقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال قال الله عز وجل يؤذيني ابن آدم ويسبني ابن آدم ويشتمني ابن آدم، أما سبه إياي فإنه يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار كيف أشاء، وأما شتمه إياي فإنه يزعم أنني صاحبة وولدا وما كان لي صاحبة ولم أتخذ صاحبة وولدا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فسب الدهر من كلمات أهل الشرك، ونسبة الأفعال إلى الدهر لا يصح هذا، فليعلم حفظكم الله سب الدهر يعني الليل والنهار، الليل والنهار لا يفعل شيء، والجاهليون الدهريون قالوا وقالوا ما هي إلا حياة الدنيا وما يهلكنا إلا الدهر، يعني الدهر بالليل لا يهلك إلا الله ولا يحيي إلا الله ولا يميت إلا الله ولا يشافى إلا الله، والأيام والليالي كلها ضروح يفعل الله فيها ما يشاء. ومنها رجال الدين، كان ياتون يقول ما رأي رجال الدين في هذا، أو هذا من رجال الدين، أو مطاوعة، أو نسبة قول أو توزيع قول من الناس للدين وناس للدنيا، لا نحن للدين والدنيا، ليس عندنا رجال الدين، رجال الدين في الكنيسة، وهذه الكلمة أتت مترجمة من الكنيسة، لأنه في الكنيسة كان هناك رجال دين وكان هناك رجال دنيا، أما نحن نقول على حد قوله سبحانه وتعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، فالحياة والموت والليل والنهار وأعمالنا وتجارتنا ووظيفتنا وصلاتنا لله الواحد الأحد، فليس عندنا رجال دين ورجال دنيا، والذي لا يكون للدين فهو للشيطان، والذين لا يكون لله فهو ابن. فنسبة رجال دين وتخصيصها لنفر من الناس ليس بصحيح، وهو من الكنيسة النصرانية ولا يصح نسبته عند المسلمين. وكلمة مطوع نقول لمن قال هذا أولا في العربية ليست مستقيمة، هي متبذلة، وإلا مطيع وطائع. الطاعة لله عز وجل، وقال سمعنا وأطعنا طائعين، فهذه كلمة طائع أو مطيع. أما مطوع فلا صح عربية بهذه العربية، واستخدامه ليصل من الناس ليس بصحيح. ونقول لمن قال مطوع وأنت، إما أن تكون مطوع أو عاصي، ليس هناك إلا قسمين، عاصي وطائع لله. فإما أن تكون طائع لله أو عاصي أوامر الله تبارك الله رب العالمين. والمسألة الثالثة والعشرون، الدعاء بعد الفريضة برفع الأيدي والمصافحة. يعني بعد الفريضة يتخذها شعارا دائما بعد ما يسلم الإمام فيرفعون أيديه، وقد لبه كثيرا منها وكابر بعض الناس، كان يسلم المسلم فيرفع يديه. نص ابن تيمية وابن القيم أنها من البدع، وهي في البدع المنتشرة عند المسلمين الكتاب المؤلف هذا المعروف. فأقول الدعاء بعد الفريضة وارد، أما برفع الأيدي لا. وصح عن معاذ أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: يا معاذ والذي نفسي بيده إني لأحبك لا تدعن في دبر كل صلاة أن تقول: اللهم إني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. أما رفع الأيدي بعد السلام مباشرة بعد سلام الإمام الدعاء كما يفعل بعض الناس فليس بصحيح، وهو من البدع. تدعو بلا رفع أيدي وتسبح كما ورد في السنة. ومنها اتخاذ المصافحة شعار، كتجد بعض الناس وهو كثير تجده في الحرمين وفي بعض المساجد إذا سلم صافح في اليمين تقبل الله تقبل الله، نص كثير من العلماء على أنه بدعة ولأنه لم يرد عن السلف. لكن لك أن تصافح أحد من الناس بدل من سفر نادرا ورأيته فاستلم عليه، أما دائما معك يقول صلاة السلام عليكم تقبل الله تقبل الله. وبعضهم يسلم على ثلاثة عن يمين وثلاثة عن يسار وثلاثة أمام وثلاثة خلف، حتى تجد بعض الناس في الحرم يغمض تقبل الله وتسلم عليه ويكلف الناس ويقطع عليهم ذكرهم وتسبيحهم ويشوش عليهم، وهذا من الجهل ومن البدع. ومن الألفاظ الشركية التي انتشرت وقد نبه عليها كثيرا من الأئمة والخطباء، الألفاظ الشركية التي تصل بصاحبها للشرك مثل قول الخدوم شلوه نسأل الله العافية، وهي نسبة الأفعال والتصرف في الكون للجلد، وهذا شرك ولا يصرف إلا الله سبحانه وتعالى. واتخذوا من دون الله آلهة لا يخلقون شيئا وهم مخلوقون، ولا يكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. فنسبة هذه الأفعال لغير الله عز وجل ليس بصحيح، وهذا ينبه عليها أو قول بعض نعوذ بالله سبعة. نعم، وهذا أمر عجيب. أخبرنا أحد الأخوة يقول نزل في السوق ياخذ ثمن، فأتى عند رجل فقال ستة مبارك ثمن، يعني صفت عن لفظ سبعة في المد حتى لا ينصرف إلى الجن. قال هذا الرجل له أحشاب، قال قل سبعة. فقفز الرجل بالمد والصاع وقال بسم الله علي اللهم يحرسني الله يحفظني. وهذا من اعتقادهم أنهم يضرون وينفعون، ولا يضر ولا ينفع إلا الله سبحانه وتعالى. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وهذا من الخطأ، وهذا من صرف الأفعال التي يؤثر بها سبحانه وتعالى في الكون لبعض الناس الذين لم يكن ضرا ولا نفعا. هذه هي من الألفاظ التي انتشرت بين الناس، وأحببت أن ننبه عليها تحت مظلة أخطاء يقع فيها الناس. ونسأل الله عز وجل لنا ولكم التوفيق والهداية والرشد والسداد. ومعي قضية تتم بها الحديث بعد الأذان. مسألة الإرجاء، هذا مسألة الإرجاء حفظكم الله منتشر بين كثير من الناس وهو مذهب بدعي. المرجئة يقولون الإيمان قول واعتقاد، أما العمل فلا يدخل فيه، والناس متساوون في الإيمان، ولا يلزم أن الإنسان يفعل صالح إذا آمن يكفي. قال ابن تيمية في المجلد السابع: ترك المرجئة في الإسلام كالثوب السابع يمزقوه. والمرجئة منتشر بين صفوف كثير من الناس، خاصة الذين لم يقبلوا على الله أو ما عندهم توبة أو ما عندهم عمل صالح. تقول صل قال الله غفور رحيم، يزني الله غفور رحيم، الله ما يؤاخذ إلا بأعمال، الله أرحم من ذاك، الله ليس بحاجة لأعمال. لا، أحد الناس الكبار في السن لقيت أنا مع بعض الأخوة في مسجد المساجد، فكان جالس يعني مسكين يعني ما عنده شغلة، دائما مو جالس عند المسجد، لكن لا يسبح ولا يقرأ ولا يذكر ولا يسبح، يعني ينظر في سكة يوصل السيارات جراس إذا أقبلت من الزوالة خذها حتى يوصلها هنا، ثم يأخذ الثانية ثم الثالثة إلى المساء. فقلت يا والد حبيبك الله لو استخدمت وقتك سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر وجد بحديث، قال لك إنه صلي، فالله ليس بحاجة إلى تسبيحنا، وأنا والله ما أريد من الله إلا الصلاة المصلية، سبحان الله. هذا معي بعض الشباب، وأظن هذا الشاهد والشيخ يعني يجهل أمور لا تمر للعلم. لا تقول لي في بعض الناس الذين عندهم علم ووقعوا في كثير من المعاصي والخطيئات ويقولون الله غفور رحيم، وأما قرأوا إن الله شديد العقاب الذي لا يعذب عذاب أحد ولا يثق وثاق أحد، مذهب الإرجاء منتشر، ولذلك تجده يرجو رجاء عظيما ويعمل عملا سيئا. فليعلم هذا فهو من الخطورة بمكان، وهو منتشر بين الصفوف كثير من الناس حتى يخبرونك سبحان الله كأنك ما قرأت الكتاب والسنة وكأنه ما مر بك آيات وعيد. يعني بعض الناس علم في حيه وفي مكانه أنه من أقرب الناس في الخطايا يرتكب في الجبال، فلما ذهب إليه في البيت نوصح قال اسمع، كنا نريد أن نمعه مفتاح الحديث، نقول انظر إلى هذا الشخص الذي وقع في الدنيا بذنوبنا. قال لا، نحن في خير والحمد لله، لو ذهبت إلى أمريكا وخرجت رأيت العجائب، أما نحن الحمد لله في خير وفي استقامة، والله عز وجل في حاجة إلى عملنا وأبشرك أننا مصلحين وفي خير. ماذا تقول لهذا؟ ما قرأ القرآن والسنة ويرد عليك بكلام أهل الإرجاء إنها بدعة مشينة وإنها تحطم الدين وإنها تقطع شكوى رب العالمين وإنها تفسد طريق السالكين إلى رب العالمين. فليحذر من الإرجاء ولتذكره بالله، فإن الله تجرد كلمة تجرد الإنسان في مجلس تهوي به في النار 70 طريقة، ربما يفعل فعله لا يرضى الله عنه أبدا. بكى الحسن البصري قالوا ماله؟ قال أخشى أن يطرحني في النار ثم لا يلتفت إليه. فنسأل الله العافية والسلامة. وفي نهاية هذا الدرس ناتي إلى الأسئلة، والله يتولانا وإياكم حتى يحين أذان صلاة العشاء، ليس المقصود الله يتولانا حتى الأذان، الله يتولانا في الدار سبحانه وتعالى. يقول ما صحة هذا الحديث، من سئل ملعون من سئل من سأل بوجه الله ملعون من لم يجب. بحثت عن هذا الحديث مع بعض الأخوة ومبيكش في الخطاء ومدير الالتباس وقد نسبه للطبراني وقال سيده الحسن عند بعض الأئمة، لكن في قلبي من تحتينه شيء. وعلى كل حال تكلم فيه بضعف بضعف في المقالة وسنده الحسن عند بعض الأئمة، والذي يظهر لي أنه ضعيف وأن كلام العجلوني أو الصفاوي، والصفاوي نص على كذلك على نسبته للطبراني في الكبير وحسنه أن فيها نظر، ولكن الذي أقول الآن الذي تقنعني له النفس بعد نفس بعض العلماء والأئمة أنه ضعيف. ما حكم لعنة الشيطان؟ الشيطان ملعون ويجوز لعنه، لكن حدث في بعض الأحاديث أن لا تلعن الشيطان لأنه ينتفس كالجبل ولكن استعذ بالله منه. فأنا أرى والله أعلم أن يقال عوذ بالله من الشيطان الرجيم أحسن، وإلا غير. ما حكم قول بعض الناس يستمعونه باللغات أنا أكبر من الله ويقصدون بها أنه يكبر بتوفيق من الله يعني يشوه الله؟ هذه العبارة لا تستخدم ولا يجب أن تلقى في المجالس على الناس لأمرين، أولا من الغلوطات التي حذر عنها أهل العلم، قال علي بن أبي طالب حدث الناس بما يعرفون أتريدون أن يكذب الله ورسوله، وقال ابن مسعود إنك ما لست محدثا قوما حديثا لا تبلغه من عقولهم إلا كانت عليه على بعض فتنة، ولا يحدث بهذه الغاز ويقضي بها الوقت ويضيع بها الحياة إلا من قل حقه في العلم الشرعي والتخطيط، تجده ما يعرف يتوضأ ولا يعرف سجود السهو ويقول أسألك عن شيء إذا رفعته بكى وإذا صليته بكى، أسألك عن معنى أنا أكبر من الله، أسألك عن شيء إذا اقتربت منه ابتعد عنك وإذا ابتعدت منه ابتعد منك، كلام خزعبلات يليق هذا بعجائز البربر، عجائز البربر وشيوخ القمر يليق بهم، أما طلبة العلم والأقياء وأهل الذكر فليس من توارثهم هذا الحديث. وكلمة أنا أكبر من الله الأمر الثاني لها مهمة، فالكبير هو الله الله أكبر، وما الداعي تقول هذا الكلام؟ وما هي الفائدة المترتبة على ذلك؟ وقوله أنا أعلم من الله يعني أن الله علمه أخطأ وظل ضلالا مبينا هذا الطائر وكذب على الله ونعرف قصده، لكن لماذا يستخدم هذه الكلمة المهمة المشوشة؟ وقوله أنا أظهر من الكعبة أنا هو أنجس من الكلب، نعوذ بالله، إن كان قصده هذا الكلام فهو أنجس من الكلب، إن كان يقصد ما يقول، وإن كان قال تبجحا فهو جاهل، نأتي به ونعلمه ونؤدبه ويمر على القاضي يحكم عليه بعشر جلدات بعد صلاة الجمعة ويذهب يتغدى مع أهله. ولذلك السيوطي يقول من يأتي يستخدم الألفاظ المجمل هذه على القضاة أن يؤدبوه، ولذلك حكم هو بتأديب أحد برسالة النقطة، فعلى الناس الانتباه لهذا. ويقول في الثاني أنا أنجس من الكلب ويقصد بها أنه يتنجس من الكلب، حكم على نفسه، ما نأخذ إلا حكمك على نفسك. أيها نسمة الفضلاء، وإلى لقاء قادم بحول الله في أبهى، والله الموفق، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.